قال حدثني عن مالك عن نبي بن سعيد انه قال صدقني ان المرأة لتجد بحسن خلقه درجة القائم من بين الإسلام من خوارج. يسوع بن عبد الله بن عبد هذا الأدب نحن في تاريخ المطلقة أن المرأة يدخل لحسن الخلق ما يدخل القرآن والقرآن هذا الأدب لا يتأتى أن يقال عن اجتهاد ويتنزل بالمرأة والمرأة ونبأ إشراف مالك المطلق أن هذا الحديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر في ختام أو أواخر هذا الباب وأقيم الأثر المتركب على حسن الخلق ليس مجرد صفة الإنسان وليس مجرد حسن معاملة للخلق لكن الله سبحانه وتعالى يثيب على حسن الخلق ويدرك صاحبه ما يدرك صاحب قيام الليل وصيامه. ولعل في هذا ما يستكثره الانسان ولكن قبل المقدر بشيء مع الحديث في مسكيات ان المرء عنده والانسان ومؤنثه امرأة فامرأة أمرأة للذكر وامرأة للأنثى فكأن إن المرأة سيخلق ما تقوم هذا أن المرأة ليس لها حق في ذلك الجواب لا لأن الحديث هو في أخبار إن العبد إن المؤمن إن الإنسان وتلك الفاظ اعم من خصوص المرء اذا الحديث عام في كل مؤمن سيدرك فالمبتلى في حسن خلقه مع الناس ومع الله لا يدركه غير من اعمال العظيم وفي ايراد مشتت به وهو القائم الليل الذي خص به صلى الله عليه وسلم بل وكيل كان راكبا عليه من الكفر ومن الليل فتهجد به الى اخره عسى ان يبعثه ربه ان ناشئه الليل هي اشد رفقا الله والمقيم ولا شك ان ركعتين في جوف الليل تحت الدنيا وناخيه فهذا القائم ليل والصار ضد نهار اي صائم اذا اشد ما يكون على الصائم والظما اشد عليه من الجوع قد يقتل الانسان عن الطعام اياما العديده ولا يستطيع الصبر عن الناس اكثر من يوم اللهم بك نوادر من كانوا يواصلون الصوم الزبير بن عوام كان يواصل الى الاسبوع بالعشره ايام وكان يفطر على قدرات من سم مع التمر في صوت جافعه ورزق معدته وهذه امور بعيده عن تكليف العباد لان الله لا يكلف عبادا الا فيما يستطيع فهنا يعقل المصطفى صلى الله عليه وسلم مقالا بين انسان بذل اقصى جهده في العبادة لله وهو قيام الليل وقيام النهار وكان حسن الخلق فيجعل صاحب الخلق الحسن يدرك ذاك القائم الصالح ونحن هنا مع ان الحديث جاء من كان يوما لله فاعله الله به 40 خريفا عن النار كيف من كان لله يوم فاعله الله به 40 خريفا يعني 40 سنه ان كان فاشل خلف واحد وست واحد وست واحد 40 سنه وصاحب الخلق الحسن يدرك ذلك. نحن بحاجة إلى أن نقف ونستقيم ونتعاون جميعا على أن نصل إلى سر في حسن الخلق والاستعادة والسمودة حتى ذكر صاحبه إلى هذا الحد. ومن الصعب أن توجد فرصة مجهولة تعطيك هذا العمل بكامله، ولكن تستطيع أن تطرق عدة أبواب لتجد النوافل على حسن الخلق منها. من ذلك إذا جئنا إلى عمل الإنسان، الأعمال كما يقول ثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان وأمر الجوارح. فإذا جئنا إلى حسن الخلق من جهة القلوب، الذي أولا مقدم كل شيء الإيمان بالله وحده، لأن من حسن الخلق اعترافك بالمعروف بصاحبه، وليس أعظم معروف عليك من خالقك أوجدك المعرفة ورزقك بالنعمة ورباك على إحسانك وحلاك إلى دينك. إذا أعظم معروف هو ذمتك عليك، فأول حق تؤديه لله أن تؤمن به وحده. فأمر القلب والاعتبار إيمانك بالله وحده، وهناك تحت ذلك بالعباده فنفذت العبادات على المقدميه الاخلاص، اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى. اما ان تتابع العقل ليس من سبب الكريم، تصلي في الصائم وانت تتابع في المظلم، هذا ليس من قلق الكرام ابدا. اذا اولا الايمان بالله، ثانيا اخلاص النيه مع الله، ثالثا مع الخلق. علاقة القلب مع الخلق المحبة، لا يكون أحد حتى يشغل أخيه إلى يشغل نفسه. تؤمن الناس على أنك تتفضل عليهم كما يقول العرب أناني حكمتك؟ لا، من مكارم أخلاقك مع الناس في المحبة أن تحب لأخيك أخيك، فلم أقل تساويه إلى أن تحب له وتحب لنفسك. فلاش نقول انك تقصر اخاك على نفسك، هذه مرتبه عاليه، ولكن ادنى الدرجات مع الاخوان ان تحب له ما تحب، وتحب نفسك الاولى عندما تكون في الاخير، وتحب لنفسك الغنى عن الناس لا تريد بالفرديه تسر الناس، وتحب لنفسك النجاح في العمل لا تتمنى او الاخلاص والسلام، وهكذا تحب لاخيك كما تحب. ومن جانب آخر من حسن الخلق مع الناس ألا تحسدهم على ما أعطاهم الله من فضله، من حسن الخلق مع الناس ألا تثير الظن بهم، من حسن الخلق مع الناس ألا تحمل في قلبك السخناء والبغضاء إليه. وإذا كانت سلامة القلب والبدر مع الناس سببا في دخول الجنة. أنا كنت أشهد في تصور لنا مراد جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه فقال لهم: لا تصور عليكم من هذا الكثير ومن هذا الجنة. وجدت العيون وصلت المصروف إذ بدأت تسمى على الأرض ومعه لطاقة الجنة. فإذا يردكم يقول أي شيء إنسان مسكين معلم من عقل في يده Thank you. ويقول هذا بحث الإسلام ويقول ذهب إلى المسجد وصلى وركب القبر ولا أدري عمل أبو بكر تعالى وتعب بعده وتزح مني ويطلع ثلاث ليالي ولم يجد كلمة جديدة. قال يا فلان فارقني اللهم بين أبي بيني وبين أبي سالي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقد فكرت فالله يا أخي ولا شيء إلا الذي رأيت هذه حالتي لن أبني عليك شيئا. فلما ذهب ابن ذاك الزهرة لم يكن كما أخبرتني لكن لم يكن من عمل من شيء فإلا نبيت وليس في صدورنا دل بأحد. وفي الكفرة فإن هناك وليس فيه الغل لاحد. لماذا؟ لان الغل في الكفر دون الجبار والجبار تدور عداله تريد من العلم ابتداء وتحتاج عن حوادث. بل اقول ان البغضاء ان الجبه سيقتل صاحبه جمله كفار فاشرفان عياذا بالله يقضي معه حتى يقتله إن لم يقتله في جسمه يقتله في معنويته. فليس من نتائج الأخلاق أن تبيت وأن تحاسبا على الناس. إذا حسنا غلط من جانب القلب بينك وبين الله تؤدي حق الله سبحانه. وحسنا غلط من القلب بينك وبين الناس الحب لله ومحبة الخير لله والسعي في طرق الخير لعباد الله وصف الأذى عن خلق الله. ما دمت من جانب القلب سليم القلب كنت من هذا الباب تطل على مراتب متعددة بحسن الخلق من جانب القلب. أو نعمل القليل فاتينا الحساب أحوال الحساب إما بإذن الله وإما أمور للدنيا وإما عياذا بالله وكان متشيطا. فمن حسن الخلق من جانب الإنسان ما أخرج الله تعالى عنا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسمون الكذب بل ألا تذكرن مني لكن أمر كله هذا ذلك. قد قلت عليك هذا وأشار إلى الإنسان ولن يطلق الناس بالنار على وقوعه الا حقائق الاسلاميين. اذا وسائل الالسنه التي تطلق الناس بالنار على وقوعه او ملاذهم فكل المساله من اخلاق ولا من شر الاخلاق تزكت من شر الاخلاق. لكن في الحديث مثلا لأن الصدق من مسائل الأخلاق والتي تنتجها من أصوله ولكن تسمح لابن الصدق العليم يقول إن الشيطان احترس عن أن يسجل عليه الكذب بين يدي الله. وركبنا على سفيان يحترس أن يسجل عليه الكذب بين يدي الله فهي الجاهلية تدريس لما كانت قضية الوزارة صارت سبيل الله يكتب عزة من عزة الله تغور لما من أجمع أجمعون آل كما يقولون سوى الدمر تسمع جميع الأطراف لكن هو يعلم أن بعض الأطراف يتفلت منه. ولا بد من أن الله سيصطفي من عباده أخيارا فاتفق وقال إلا عبادك المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين أن تسلقي به. بل منهم القيامة فيها إما ويسهم هذا الجماعة مليس كلام ويسهم استثنيت إلا عبادك منهم المخلصين. فكان استنبل ابن أحمد الله الآن أيضا يقول هذا استثناء من إبليس احترازا من أن يجاب يوم القيامة بأنه لم يضر عباد الله أجمعين وأن بعض عباد الله نجا من ذلك. فبدل إبليس يحتاج وأنه بموجب التحدي لكن يا أبي سفيان وكم كان يملك النجوم ورأى نجم نبي في الختان قدره فقال للمرء اتمنى نعم من الامم التي تحت النجوم قالوا العرب فاذا جاء وقت من العرب تعاجزون فما رأيت سفيان صاحب قافله تجاريه الى الشام فاخبره الرجل ورسول فسال قال لهم أيكم أقرب نسبا للرجل الذي لا يملكه؟ هذا أنا بسفيان. قال الكبريت خلف رجل وإني سائله أسئلة فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. فلا أسألك أخبرني عن هذا الرجل الذي ظهر فيكم يتأنبه. أفا أنا أبوه يدعي هذه الدعوة صلى أكان أبوه ملكا عليكم جلبا أجربتم على هذا الرجل كلمة في مبنكم قالوا لا رجع بسجان كل أيمكن فيكم قال لا ولكنما عنه من زمن يعني ما نزل تتحق منه في البلاد ما هو رحمه فقاتلتم وقاتلتم ما قالوا كيف كان قريبا لها ويوم عليها فالذين يتبعون من حمية القوم او من دعفائهم الذين يتبعون هل يرتد احد عن دينه ويرجع ام لا قالوا ابدا ما حد يرجع الى اخر من ذلك ثم قال للمجاز الاخر سألتك عن صلي أبيه نبي أو نبي أو نبي أو وجه الآخر فأخبره لو كان لأبيه منك وضاع قلنا بدعوته يرجو أن يصل إلى ملك أبيه إن كان أبوه له دعوة قلنا إنه يمشي على زمن أبيه ولن يكن من ذلك إن لم يكن يكذب عليك الزمن إذا كان لدى الكذب على الخلق فأولوا لا ألا يكذب على الله إن كان من يتبع هم ضعفاء القوم فهؤلاء هم أتباع الرسل إن كان لا يرجع أحد عن دينه بعد أن اتبع فهكذا الإيمان إذا خالفت بشاشته الخلوع لا يصل عنه الناس أبدا لئن كنت سابقا ليمسكن موضع قدمي هاتين فقال له لما سمع أبو سفيان هذا الخلوع قال أخبرك بالخلف ما حصل في عنده وجد أنه ربنا يخبر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل بمعرفته ان النبي سيملك اسلام موقع قدميه رب فاصدق ابو سفيان على شيء بكون هذه السوره كان على اسلوبك في الخبر الحكيم على فكره قال انه اخبرنا لانه سنين واحده جاء من عندنا من حرم المسجد ونحن نطلب اليه اسباب الابن فخرا وكرما ابو سفيان يبقى في هذه ويكذب الحرب البارده ويكذب اعداء الاسلام يفتشون عن الشبه ليشككون ضعاف العقول يدخلون العقليات في الالهيات والمسألة إذا جاءت إلى سلك الإلهيات إن صار على كل شيء كبير، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يكون الكل فيكون، إذاً حذاري أن تسكن العقليات ومقاييس الماديات فيما جعله الإلهيات، ويخفيك هذا في الإسلام والمعرض من أول إلى آخر، لما قال أبو سفيان هذه المقالة يريد أن يشوهها السر الذي رزقت في جسمه الاخلاق يجعلها الله تأييدا لرسول الله فإذا سمر قال قائم على راسها لما سمع أبا سفيان يقول إنه اختار نفسه قال نعم لقد علمت تلك الليلة حكم على سفيان فليحكم امامه ويقول نعم هذا صحيح وقد علمت تلك الليله انفق الذي ليس في جهه وما علينا الذي هو الشر عليه قال نعم قلت ما ابيت ليله الا وغلبت ابواب المسجد وفي تلك الليله غلق العمال جميع الابواب فتجاهلنا عجبنا فدعونا فجئت قالوا لقد غلبنا هذا البلد فدعوت النجاشرة فبدت المكاشرة دعوت النجاشرة فنظروا في الباب فإذا اتجاه الخشب الممدود العدد المبالغ نازل على الباب لا يمكن تحريمه ويحتاج الى عمال ورفع السجار وتسكير السجار وهو الى اخر فقلت له لقد مر اكثر الليل دعوه على حاله حتى يقطع النهار ويسرعه الى الوقت فتركناه على حاله وجئنا اليه الصباح فلنتنبه على ما كان عليه في الصادق ما استحول ان نقتل نفسه فخرجت الى الباب وقلت ما ادرك ما قمت بهذا الباب هذه الليله الا لحدث عظيم فخرجت من الباب فوجدت اثر دابه كانت مربوطه عند الباب يصاب الفتان بعد عزائه ابتدع الصوره فاذا كان تلقي اضواء الحقيقه عليها وهم لا يشدون كل محل الباب لكن خاد الجماعة أبو سفيان عن الوقت فإذا أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كذا هذه كلية رسول الله بالنسبة لأبيه من الرجال كل كلمة سعدية التي أرجعها بالنسبة الله على يسدد اسمه أبو سفيان لقد أمر يعني عظم أمر ابن أبي كذا يا ابن الحلال ما تقطع عبد الله بن عبد المطلب ويحرم عبد بن ابي بكر لما يعمل لقد امر امر لابي حتى ان ميزه بل الاكثر لجهاله هذا مكانه صحيح فقال الاصحاب لمن تعرف هذا لماذا لم نقل كلمه عند هرقل تنزل من شانه ليش ما تقول لي والمشكلة ان الناس الان هنا السادسة بيضة سبحان الله ما تبيض القرآن ما تبيض الفحش السحر والسلام من الطبيعة لا يمكن ان يبقى سبيض ودخل المسجد في هذا ونقلل ان الاسلام لجنة ابريل لم يمكن شرطا كذبة في شيء الا في مواطن معدودة سيأتي صاحبة البيت إذا أبو سفيان يحترق نرجع إلى مكارم الأخلاق فيما يتعلق بالنطق باللسان قبل كل شيء احترام عن الكذب الشيء تجسد الأحشاق في القلب ونبي في التعاريف الإسلامية الجميل وأنت بعبادتك تصفيا السهل منك ولم يخلق فإذا كان ذلك المرسل من أحدهم فشارده أحد أو شتم إيش تقول إيش تقول إيجابي تبقى السيئة السيئة تبقى تمام فإن شارده أحد أو شتم فهو يقل إني صائم لماذا؟ لأنه صائم لله أن تعالى والصلاة كيف تصل على على الجليل سنين تعظم صائم خالد لله ان يدور لسانك عما لا الجوارح كحديث المرأتين اللتين كانتا قائمتين لجنة الأرض ثم تروح فاستأذنت الرسول لهم أن تكره فما أعدهن استأذنت فأذن لها يا واحد استأذن هاتين المرأتين فقال له ترجع عليك من أمس استأذن قال لا من لك الفعل كثير من يستعان فضل كثير شعر فنس قال لا وبكثير وجاء ذو القلق وقدمه للأولى قال في هذا فقال فإن بها تقيل دما ولحما عظيما اللحم العظيم الشرف العظيم الطيب والنادي أتقول فلان عظيم يعني ذكره والنادي لماذا المحتاج قبل أن يقلق الفكرة ويتأمل فيها فهذا الطعام العبيد واللحم العبيد والرأي العبيد ثم أعطى القدح للأخرى قال فيه فقال دما ولحما عبيدا حتى أكمل في القدح ثم قال لك فصومان على الطعام والشراب فصومان على ذكر الناس سامتا وجلستا تحت آبائكم هذا المثال المثال لا يقع إذا من حسن الخلق من جانب الإنسان حبه عن البدن والتزامه بالسن حبه عن الكبر من باب أولى النميمة وهكذا الكبار الخصوص في القول وإذا يؤثر الله العبادة في أعظم رسل من أركان الإسلام الحسن أكثر المعلومات فمن كان كثير من الحج فلا الرجل يتقوم باللسان في امور النساء بحضره النساء لقد يكون من حق الرجل ان يرمز الى اهله ولكن في الحج لا يجوز ولا كيف الله على شيء ولا كيف المراه على شيء اذا خليت بطريق واحد مع الله ولا اكون كل الطاعه وكنت خصوصا عن الطاعه سواء كانت الخلق او في السماء او في الجنه ولا كتابه وكتابه للناس إذا لو أحسن هذا البلد وتجولت فيه لوجدت النوافذ العديدة على حسن الخلق وبالتالي على سيئه. نأتي إلى القسم الثالث وهو القسم الأعمال الأفعال. كل جارحة في الإنسان لها عمل سيئة عمل سيئة. تجيب إلى العين. إن المؤمنين يغيبوا وكل الناس يغيبوا. إن جئت إلى السماء ولا تكن ما ليس لك إن السماء وقصدنا إليك كان عنك مذكور السماء والله أقول عنه والسلام يقول السلام مسكني فريق لطائري فيه ومطعم المأمول فريق للآكل وقال ما تمشي لكن واحد يسمع على اثنين سلك أتحمل تسألون الناس وأنت تتمتع بقصة جميلة وبخبر جميل وبحادثة كذا تلك الأمر العلم على قصة العلم عليها قصة تبدو ولكن المعرفة ما يكون في الاستيفاء إذا ولا تقم حتى يكون في حديث ليه إذا الهواء الجنة هي العلم ومش هناك ما برأوه هذا أحيانا قدر إلى جزاك باب الواقع جزء والجنة إلى القبر إنما إحنا لم يجن بك أن تتمنى إليه الجنة إلى الحمد ماذا أصدر يسأل الإنسان معك معك من حفظ اثنين ما بين لحيين بك وفقيين بك فمن تلك الجنة بين لحيين بك في نطق أو في طعام فإذا تحرر الإنسان الحلال فر من مسائل الأخلاق أما أن يتحرر كل ما مر عليه ولا يدري عن حلاله ولا عن حرامه هذا غير مسائل من الأخلاق أن يصدق وغل واعتداء وخطاء وخلقه كل هذا غير من مسائل الأخلاق إذا كنا احتجبنا إلى الزوج كيف تكون أول ذلك من شهرة من رسول الله يعني الخلق الحسن يقدر وفعلا واحد خلق الحسن يخفى على نفسه ان ينظر فيما لا يحب نفسه، واحد خلق الحسن يخفى على نفسه ان يتصنع ويتصنع على الناس، لانه لو جاء المتسمع عليهم لرأوه فاستحى في نفسه وضعه. اذا كل سارحة من نبل او رد او عين او قدر او لسان لها اعمال اجواز السير موزونة، وكذلك العكس عياذا بالله. اذا كان الانسان قد اكرمه الله بحسن الخلق من جميع تلك الدجلات فيما يعتقد بقلبه، فيما ينطق بلسانه، فيما يفعل بجوارحه، لا شك انه على سبب عظيم. لكن كيف يكرم ثواب القائم الصالح؟ ولماذا القائم الصالح؟ قالوا بالمقارنة العملية. القائم ماذا في دور البيت؟ ماذا فعل؟ حقيقة القيام يترك راحته في نفسه ويتحمل المشقة في قوته. تجاهد نفسه على ان ترك الراحه وتحمل المشقه. ونبني الصائم ايضا جاهد نفسه على ترك الملذات طعام شراب نساء وتحمل المشقه في الجوع والعطش والشهوه الجامعه. فهذا كله يحتاج الى جهاد نفسي. فالقائم جاهد نفسه على قيام الليل، والصائم جاهد نفسه على صيام الليل، ولكن كل من القائم والصائم جهاده محدود في نطاق ذاته ونفسه، ما في تقنية ثانية، إنما يجب الجهاد حرك نفسه. ولكن مع أحدنا الخلق هل يجاهد نفسه في نطاق نفسه او في نطاق الاخرين؟ يتحمل الاذى من البيت كما بين سبحانه وبين عائشه رضي الله تعالى عنها لما نزل قومي سبحانه ونزل على بيت عظيم وقالوا ان المؤمنون ما قلوا برسول الله قالت ايه القران نجد من العفو نحن العفو اللي من الاخرين ليس في احد من وبالعرض وأمر بالعرض وأعلن عن الجاهلين ثم خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذا الذي يسمع خطاب الجاهلين فيجيب سلاما لنفسه الجاهلين، والذي يسمع خطابه أنه صائم ويقول فجاهد نفسه فقط جاهد نفسه لجاهد شخصا اخر، جاهد نفسه ان يصبر، جاهد نفسه ان لا يشارك، جاهد نفسه ان لا يكافح على الاساءه بالاساءه، بل وجاهد نفسه ان يحسن الى من اساء اليه، والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. القائم الصائم ليس عنده من هذا كله الا ان يجاهد نفسه بالله وبالله. ومن اوسع مجال ومن اثقل حلم ومن اثقل جهاد القائم الصائم ولا حد من الاخلاق في جمله هو الاخلاق. نحن نرجع هذا الباب يا جماعه وانا اعتقد ان احنا مثل الموقف هي تنسينا هذا القدر الاحتراف بالعجز الاحمر ان والله هذا الادب ان المرء لا يكذب فالمكتب من هذا الباب ان الاعمال ليست تقاس من نفسها في ذاتها كما قيل ما ادرك الصديق رضي الله تعالى عنهما ادرك بكثرة إمام ولا صيام ولكن بكثرة المرأة في قلبه. ومن الصديق الصديق له به الصادق المذكور لم يزن إمام أبي بكر بإيمان ثم لرجح إمام أبي بكر على إيمانه. هل أدرك هذا بكثرة قيامه؟ كما أجل إن هذا الباب لا. وهنا يأتي بعض الناس فإن أتمنى إلى هذا سابقا تصل فرق هذا الباب فيه يدرس قائمه سعادة القائم الثاني كيف تقول جاءت أبا الحمد صلى الله عليه وسلم حوله أبناء من البر فإن البر حال وتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا من سائر إن تشبه برجالهم فلاحظ إذا على الإنسان تقبل المستوى أن يجتمد مع نفسه بأن يسرق من حسن وقرة في أي مجال من تلك المجالات كلها. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأحلاكم. قلنا ربنا عن الزبارة عن كم عيش لكن لهم عيش القول المنسور إلى المعلوم إلى أن لا تنقل النفس. وذكرنا أيضا قول معروف ومغفرة خير منه ورقم يسعر فذلك منسلك بأن يسمعها هذا والموصوف على الوقت قيدا في الناس الجهد. إذا القول المعروف من أحسن الأخلاق أفضل من الصدقة التي معها الأواني والأسواق لا ترك منها. وعلى هذا كما أشرنا الأثر هذا واسع ولا نستطيع أن نوصيه حقا ولكن يكفي ان نجعل تلك الابواب تفتح امامنا وكل من دخل هذا الباب يتجرد فيه يفتح الله عليه ما شاء وبالله تعالى توفيق.